بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 56. ما زلنا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقد انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى من يعذر بترك الصيام في رمضان بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخر من غير رمضان، وهم المريض. من كان منكم مريضا، والمراد المرض الذي يشق معه الصيام مشقة ظاهرة، أو نصح الأطباء المختصون بأن الصيام لا يتناسب مع حالة المريض وأمروه بالإفطار، فهذا يفطر. فإن كان يرجى شفاؤه فيما بعد فإنه يجب عليه القضاء إذا شفاه الله واستطاع أن يصوم. أما إن كان لا يرجى له شفاء كالمريض المزمن فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم، وهو كيلو ونصف تقريبا من الطعام يدفعه للفقراء، ويكفيه ذلك عن الصيام، لأنه لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، فأوجب الله عليه الفدية بدل الصيام، وذلك في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام في رمضان وفي غير رمضان، لا يرجى لهم وقت يتمكنون من القضاء فيه. فهذا النوع من المرضى يقدم الفدية وليس عليه صيام. وكذلك الكبير الهرم الذي معه فكره ولكنه لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا بسبب الكبر والهرم، فهذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا فدية، ويكفي ذلك في حقه عن الصيام. وأما من زال عقله، من زال عقله بجنون، من زال عقله بالجنون أو بغير الجنون، فإن كان يرجى زوال عقله، فإن كان يرجى رجوع عقله وإفاقة وترجى إفاقته من الجنون، فإنه يقضي، أي إنه يقضي في أيام صحوته ما فاته من صيام رمضان بسبب الجنون المؤقت الذي يأتي أحيانا ثم يزول، فإذا أتاه في رمضان زال عقله ولا يستحضر النية ولا يستحضر الصيام، فهذا إذا أفاق وذهب عنه الجنون فإنه يصوم بقية رمضان ويصوم، إن كان الجنون مؤقتا يقضي ما فات عليه. أما إذا كان الجنون مطبقا دائما معه أو ليس له عقل أصلا فهذا لا شيء عليه، هذا غير مكلف، زال عنه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهذا هو المريض وما يلحق به ممن يباح لهم الفطر في رمضان والقضاء من أيام أخر إذا استطاعوا ذلك. وكذلك المسافر له أن يفطر في مدة سفره، لأن السفر شاق فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، الله خفف عنه وأباح له الإفطار في رمضان، رخص له وأمره بالقضاء في المستقبل من أيام أخر. والسفر لا بد فيه من المشقة، ولو قالوا ما فيه مشقة في وقتنا الحاضر فيه مشقة، ولو كان على وسائل النقل السريعة طائرات أو السيارات فالمشقة موجودة على المسافر. الذي سافر على الطائرة ربما أنها تتأخر الرحلة، ربما تتعطل، ربما يعرض للطائرة عارض يصرفها عن اتجاهها إلى اتجاه آخر، تحصل المشقة، فالمسافر لا يخلو من المشقة ولو كان في وسائل نقل سريعة، فالمشقة متوقعة، والله حكيم عليم حيث شرع للمسافر أن يفطر مطلقا سواء كان يحس بمشقة أو لا يحس، فالمشقة من لازم السفر، وجاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب لما فيه من المشقة. هذا هو المسافر الذي يباح له الفطر، وهو الذي يقصد مسافة تبلغ مسيرة يومين للراحلة أو ما يسمى سفرا ويؤخذ له العدة ويؤخذ له الزاد والمزاد، فهذا هو السفر الذي يبيح الفطر. أما السفر القصير، مسافة القصيرة، فهذه لا تبيح الإفطار، كالذي يخرج إلى جدة من مكة هذا لا يباح له الفطر لأن المسافة قصيرة. وكذلك ما كان دون 80 كيلو هذا لا يعد سفرا، هذا لا يعد سفرا، فلا يباح له الإفطار ولا القصر، قصر الصلاة، لأنه في حكم الحاضر، في حكم الحاضر. فهؤلاء هم الذين نص الله على الترخيص لهم في الإفطار، المريض والمسافر. وهناك المرأة الحائض والنفساء تفطران ولا يجوز لهم الصيام في حالة الحيض، في حالة النفاس، لأنهما في هاتين الحالتين يخرج منهما الدم الذي به قوة البدن، فلا يجتمع على المرأة المسلمة، لا يجتمع عليها ضعف البدن بالحيض والنفاس والصيام. الله خفف عن المرأة الحائض والنفساء، وهذا ثابت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفطرن في رمضان إذا أصابهن الحيض أو الولادة، مدة الحيض أو مدة النفاس، تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عليهن. وهذا بإجماع العلماء أن الحائض تفطر والنفساء تفطر، ولا يجوز لهم الصيام ولا يصح، لو صامتا ما صح صيامهما، تقضيان قدر ما أفطرتا بالحيض أو النفاس. هؤلاء هم أصحاب الأعذار. وكذلك يباح الفطر للحامل والمرضع إذا كان الصيام يشق عليهما. الحامل إذا كان الصيام يشق عليها مع الحمل أو يشق على ولدها على جنينها، لأن قال الأطباء إن الصيام يؤثر على الحمل، لأن الحمل يتغذى في أرحام الأم، يتغذى منها، فإذا صامت، فإن كان الصيام يضعفها ويؤثر على الجنين بتقرير الأطباء فإنها تفطر. وكذلك المرضع التي ترضع الطفل إذا كان الصيام يقلل اللبن أو ينشف اللبن فيتضرر الرضيع فإنها تفطر وتأكل وتشرب من أجل أن يتوفر اللبن، توفر الحليب للرضيع رحمة به، ولا تصوم. أما إذا كانت الحامل تطيق الصيام ولا يؤثر على حملها، وكذلك المرضع إذا كانت تطيق الصيام ولا يؤثر على رضيعها، فإنه يجب عليهما الصيام. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين دل الكتاب والسنة والإجماع على أنهم يفطرون في رمضان. وأما أما الأعمال، الأعمال التي يعمل الإنسان في البلد إنها لا تبيح الإفطار، ما يجوز الإفطار للعمال الذين يشتغلون، الذين يشتغلون في المصانع أو يشتغلون في المزارع أو يشتغلون في المباني، لا يجوز لهم الإفطار لأنه لا دليل على إفطارهم. وما زال المسلمون يعملون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يشتغلون في الأعمال المختلفة، ولم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار لأنهم ليسوا مرضى ولا مسافرين، بل هم مقيمون وأصحى، فيجب عليهم الصيام ولو كانوا يعملون، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتغلون يطلبون الرزق ويشتغلون في الزراعة ويشتغلون في الحرف والأعمال، ولم يرخص لهم بالصيام من أجل العمل. فيجب الصيام على العمال وعلى المحترفين وعلى الصناع، يجب عليهم الصيام ولا يجوز لهم الإفطار لأن الله لم يرخص في الصيام من أجل العمل، مع أن العمل كان موجودا في وقت نزول القرآن، وكان الناس يشتغلون في وقت نزول القرآن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشتغلون في مزارعهم، يشتغلون في بنائهم، يشتغلون في رعيهم للمواشي في البر، الرعاة كانوا يشتغلون في النخيل، وما رخص لهم الله جل وعلا ولا رسوله في الإفطار. هذا ويتعلق بالقضاء أمور، يتعلق بالقضاء أمور لا بد من التنبيه عليها. من كان عليه قضاء من رمضان فأولا الوقت موسع له ما بين الرمضانين حتى لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه حينئذ القضاء لأن الوقت ضاق، فلا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر وهو غير معذور. أما إن كان معذورا فإنه يجوز له أن يؤخر ولو بعد رمضان آخر، أما إذا أخره بعد رمضان آخر من غير عذر فعليه القضاء وعليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء من غير عذر حتى أتى عليه رمضان آخر. الحاصل أن القضاء لا يسقط عنه، لا بد أن يقضي ولو بعد سنين، ولا يتبرأ ذمته إلا بقضاء الأيام التي أفطرها ولو بعد سنين. وهنا ترد أسئلة من بعض النساء، أسئلة متكررة، أنهن في أول بلوغهن يجهلن الصيام فلا يصمن بعد الحيض، بعدما تبلغ المرأة منهن من لا تصوم، لأنها لا تدري وليس عندها من ينبهها، أو أن أهلها لا يريدون منها أن تصوم من أجل أن تشتغل للرعي أو الحطب أو غير ذلك، فلا يأمرونها بالصيام. يمر عليها سنين وهي لم تصم رمضان أو رمضانات متعددة، فهذه يجب عليها القضاء ولو تعددت الرمضانات ولو كثرت الأيام التي أفطرتها، والجهل لا يسقط الواجب. الصيام ركن من أركان الإسلام لا يسقطه الجهل، فيبقى في ذمتها، فعليها أن تقضي ما تركته من الصيام بعد بلوغها ولو كانت جاهلة. الجهل إنما يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب، فعليها أن تقضي ما فات عليها في أول حياتها ولو في آخر حياتها إبراء لذمتها. هذه مسألة، أن القضاء موسع ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، فحينئذ يجب عليه أن يقضي ما عليه من الأيام قبل أن يدخل عليه رمضان جديد. المسألة الثانية، من كان عليه قضاء من رمضان، من كان عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم الست من شوال، يريد أن يصوم الست من شوال وهو عليه قضاء من رمضان، وهذه مسألة كثر السؤال عنها، فهذا يجب عليه القضاء أولا، يجب عليه أن يقضي ما عليه قبل صيام الست، ثم إذا قضى ما عليه يصوم الست من شوال إذا بقي في شوال أيام، يصوم الست بعد القضاء ولا يقدم صيام الست على القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. من صام رمضان دل على أن الست لا تشرع إلا بعد صيام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان، باقي عليه أيام فيكملها ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن القضاء فريضة والست من شوال نافلة، فلا تقدم النافلة على الفريضة. وللحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فدل على أنه لا تصام الست من شوال حتى يصام رمضان. المسألة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، فدل على أن له أن يصوم الأيام التي عليه متتابعة أو متفرقة، لأن الله لم يشترط التتابع بل قال عدة من أيام أخر، فله أن يصومها متتابعة وله أن يصومها متفرقة، وإن كان التتابع أفضل إبراء لذمته، لكن لو فرقها فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز له. وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا عرفنا المراد بالآية وأنها في الشيخ الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، فهذان لا يطيقان الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، فيقدمان الفدية، فدية طعام مسكين عن كل يوم، فدية طعام مسكين عن كل يوم، فيعد الأيام التي عليه ويقدم عن كل يوم طعام مسكين نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم، سواء دفعها جملة واحدة أو فرقها، وسواء أعطاها لعدة مساكين أو لمسكين واحد، فلك أن تجمع، لك أن تجمع كفارة الشهر كله بعدد الأيام تدفعها لفقير أو لأهل بيت فقراء، ولك أن تفرقها لأن تعطي عدة مساكين أو عدة بيوت، توزعها على عدة بيوت أو عدة مساكين، كل هذا جائز، لأن الله أطلق في قوله فدية طعام مسكين. المهم أنك تكفر عن الصيام في حق من لا يستطيعه عن كل يوم إطعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له، من زاد على إطعام المسكين ودفع أكثر فالباب مفتوح، والصدقة كل ما أكثرت منها فهو أفضل، فإذا أردت أن تزيد على إطعام المسكين فلك ذلك، لأن هذا زيادة خير. ومن تطوع خيرا، إطعام المسكين هذا واجب وفرض، وما زاد عليه فهو تطوع، من تطوع يعني زاد على ذلك، تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم، هذا كما سبق في ختام الآية الأولى قوله لعلكم تتقون، بيّن سبحانه أن الصيام وقاية للعبد، يقيه من المكروهات الدنيا والآخرة، وفي هذه الآية وأن تصوموا خير لكم. الصيام كله خير وكله بركة وكله رحمة وكله مغفرة وتكفير للذنوب، يتقرب العبد إلى ربه بترك شهواته ويؤثر رضا ربه على رغبة نفسه، فهذا يحصل على الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. فوصف الصيام بأنه خير، وصفه بأنه تقوى، مما يدل على فضل هذا الصيام ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول وأن تصوموا خير لكم، هذا بناء على أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر خير